السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، محاضرتنا في هذا المساء إن شاء الله سوف تحمل عنوان المواطن الصالح، أو نقول العبد الصالح الذي تنتفع به الأوطان. أيها الإخوان، جميعا لا يخفى على شريف علمكم أن الإنسان مدني بطبعه واجتماعي بفطرته، فلا بد لكل واحد منا من وطن يسكنه ويعيش فيه، ولا بد له من مجتمع يؤول إليه ويقطن فيه، ولا يمكن أبدا أن يعيش الإنسان بمفرده في البرية لوحده، هذا لا يمكن أبدا لأحد. وهنا تبرز الأهمية الكلام عن مسألة المواطنة الصالحة، وذلك لعدة أمور تبرز لنا أهمية هذا الموضوع. الأمر الأول أن الوطن هو مسقط رأس الإنسان، وهو مكان سكنه، وهو راحة نفسه وأنس قلبه. ولذلك تجد الواحد منا أيها الأحبة إذا أبعد عن وطنه في وظيفة أو معاش أو غير ذلك، إذا اضطرته الظروف للخروج عن بلاده فإنه يبقى في بلاد الغربة مضطرب النفس ومتكدر الخاطر، لا يقر له قرار ولا يهدأ له عيش حتى يرجع إلى وطنه. فالوطن في الحقيقة هو دم الإنسان، وهو نبض قلبه وراحة نفسه واستقرار روحه. الأمر الثاني أن الله جل وعلا جعل الخروج من الوطن بمنزلة قتل النفس، فالخروج من الوطن مقاس بقتل النفس، كما قال الله جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم. فانظر كيف قرن الله جل وعلا بين قتل النفس والخروج من الديار، وما ذلك إلا لأن الخروج من الوطن هو في الحقيقة منزل منزلة قتل النفس. وهذا يبين لك أهمية الوطن والبقاء في الوطن، وهو أمر فطري جاءت الشريعة بتهذيبه وترتيبه. الأمر الثالث مما يبرز أهمية هذا الموضوع أن الوطن أيها الإخوان له تأثيره الكبير في تركيبة الإنسان وفي شخصيته وفي عاداته وتقاليده وتحديد هويته، وهذا أمر معروف لديكم، بل إن العلماء رحمهم الله تعالى يقررون أن وطن الإنسان له دور كبير في مرضه وصحته. ولذلك يعتل الإنسان أحيانا في صحته إذا خرج عن هواء وطنه، ولا يشفى إلا إذا رجع إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرقية المعروف لديكم أنه إذا رقى المريض كان يقول: بسم الله ربنا تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا. فانظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم تربة وطن الإنسان سببا من أسباب شفائه، وهذا يبرز لك أهمية الكلام عن هذا الموضوع. ومن الأمور التي تبرز أهمية هذا الموضوع أيضا أن الوطن الذي ننتمي إليه أيها الإخوان، الوطن الذي تنتمي إليه أيها الإنسان، هو البيت الذي يجمع شملك من زوجك، من زوجتك وأولادك وأمك وأبيك وإخوتك وإخوانك وأحبابك الذين لا غنى لك عنهم. فالوطن عبارة عن بيت كبير يجتمع فيه الأفراد ويضمهم إلى صدره ويحنو عليهم بحنانه وعطفه، فهو يكفتنا أحياء وأمواتا، كما قال الله جل وعلا: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فالدفاع عن الوطن دفاع عن روحك وعقيدتك وأهلك ومالك. ولو ذهبنا أيها الإخوان نعدد أوجه إبراز أهمية هذا الموضوع لطال بنا المقام، ولكن لا بد أن نعلم جميعا مع هذه الأهمية أن الوطن أيها الإخوان لا ينمو ولا يزدهر ولا يتقدم إلا بأفراده الذين هم فيه. فالوطن عبارة عن لبنات مجتمعة بعضها إلى بعض، وأنت أيها المواطن يا من تسكن في هذا الوطن لبنة من لبنات هذا المجتمع الكبير والبناء المتماسك، وأنت خبير أيها الحبيب بأن البناء الواحد يحتاج بل يفتقر إلى كل لبنة من لبناته، فالوطن محتاج لي ومحتاج لك ومحتاج للثاني ومحتاج للثالث من أفراد شعبه، لأننا في الحقيقة نحن لبنات المجتمع، ولا يستقيم مجتمعنا إلا إذا استقامت لبناته، فالبناء الواحد واستقامته وطول بقائه ووجوده في هذه الدنيا راجع إلى صلاح هذه اللبنات التي هي أنا وأنت والثاني والثالث. ومن هنا تبرز لنا أهمية الكلام عن صفات المواطن الصالح، لأننا في الحقيقة إذا تكلمنا عن هذا الموضوع فإننا نصلح لبنات المجتمع ونصف السبل التي بها يتقوى بناء الوطن وبناء المجتمع، فإن الوطن والمجتمع لا تتماسك لبناته إلا إذا كانت لبنات صالحة، ولذلك إذا كانت إحدى اللبنات في البناء فاسدة فإنها تفسد البناء كله، وربما يخر البناء من أعلاه إلى أسفله بسبب هذه اللبنة الفاسدة. فكل واحد منا أيها الإخوان له التأثير الكبير في وحدة الوطن وأمن الوطن وازدهار الوطن وتقدم الوطن واستمرار الوطن ومنزلة الوطن بين الأوطان الأخرى في المجتمعات المختلفة. فلا تظن نفسك أيها الأخ على هامش المواطنة، بل أنت في صلبها ولبنة من جملة لبناتها، فبصلاحك يصلح الوطن وبفسادك تفسد لبنة من لبنات هذا البناء الكريم. فالوطن أيها الإخوان مسؤولية كل هذه اللبنات، فالوطن مسؤولية الجميع وأمانة قد تحملها الجميع، فلا بد وأن نشارك في تنميته ونشارك في ازدهاره ونشارك في حمايته ونشارك في الدفاع عنه. فالوطن عبارة عن كل واحد منا. هل بالله عليك الصحراء الكبيرة تسمى وطنا؟ الجواب لا، مع أنها صحراء فسيحة وواسعة ومترامية الأطراف، لكنها لا تسمى وطنا، لأن الوطن حقيقته ليست أبنية نشيدها أو ناطحات سحاب نعمرها، وليس الوطن عبارة عن أشجار نغرسها، وليس الوطن عبارة عن رمال أو عن حجارة، بل الوطن حقيقته عبارة عن مواطنين صالحين يعيشون في مكان واحد. فكلامنا ليس عن الازدهار الاقتصادي وليس عن النشاط المعماري، وإنما نتكلم عن أصل قيام الوطن وهو هذا الفرد الصالح. ولذلك تجد العصور الإسلامية السابقة ليس فيها جودة البناء كما هو عندنا في هذا الوقت الحاضر، وليس فيها جودة المواصلات والاتصالات والمركوبات والمأكولات والمطعومات والجوانب الأخرى كما هي متوفرة عندنا، ولكنهم عاشوا عيشة حميدة سعيدة في عز وكرامة ومنعة، ونحن مع تطور اقتصادنا واتساع موارد مقدراتنا إلا أننا نعيش في ذلة. فإذا لا يتصور الواحد منا أن الوطن عبارة عن ناطحة سحاب نبنيها أو عن طريق نرصفه أو عن شجرة نغرسها أو عن بنيان نشيده أو عن مشروع نفتحه، لا، هذه وإن كانت مهمة إلا أن أهم ما نتكلم عنه ونحرص عليه هو ذلك المواطن الذي يعيش في هذا الوطن والذي به تدار دفة إحياء الوطن وازدهار الوطن وتقدم الوطن. فنحن لا نتكلم عن ذلك كله، وإنما نتكلم عن ذلك المواطن الصالح. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين في الدنيا وممن حشرهم الله جل وعلا في زمرة الصالحين يوم القيامة. فهلم بنا أيها الإخوان لنتكلم عن تلك الصفات الطيبة الصالحة التي يجب على كل واحد منا أن ينتحلها وأن يحرص على تطبيقها وأن يتحلى بها، فإننا إذا فعلنا ذلك فإننا سوف نكون في وطن من أجمل الأوطان عقيدة وبهاء ومنزلة وازدهارا وتقدما. وهو ما تنشده كل دولة. فما صفات المواطن الصالح أيها الإخوان؟ وما مقومات صلاح الفرد والمجتمع؟ هو محط رحالنا في هذه المحاضرة، فأقول وبالله التوفيق، ومنه أستمد العون والفضل وحسن التحقيق. اعلم رحمك الله تعالى أن مواصفات المواطن الصالح كثيرة جدا، ولكن نحاول أن نحصر أهمها وأعظمها وما تؤول إليه جميع الصفات التي لم تذكر. أول صفة من صفات المواطن والعبد الصالح، وهي أعظمها على الإطلاق وأهمها وأكبرها وأعظم ما يحرص عليه الشارع، هو الحرص الكبير على إصلاح عقيدة المواطن وعلى تصحيح سيره إلى الله جل وعلا بتصحيح توحيده وعقيدته، وأن يربى المواطنون على العقيدة السليمة الصحيحة الصافية المستمدة من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن تحقيق المواطنين للتوحيد من أعظم ما تزدهر به البلاد والمجتمعات، كما قال الله جل وعلا: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإن التوحيد من أعظم ما تحفظ به البلاد، وتصحيح العقيدة السليمة على نهج الكتاب والسنة من أعظم ما يكتسبه المواطن الصالح. تصحيح التوحيد وتحقيقه في واقع الحياة من أعظم ما تحفظ به البلاد، ومن أعظم ما يحقق الأمن في قلوب العباد، ومن أعظم ما يوجب رضا الرحمن، ومن أعظم ما ترتاح به النفوس وتطمئن به القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالأمن من العذاب لا يكون إلا بالتوحيد، والأمن من هلاك البلاد والعباد والحرف والنسل لا يكون إلا بتحقيق التوحيد. فهلما أيها الإخوان نصحح عقيدتنا ونصفي توحيدنا من شوائب الشرك والبدع والمعصية، حتى تصفو حياتنا وتزدهر أوطاننا ونرضي ربنا قبل ذلك أولا وآخرا. فالله جل وعلا لا يفتح على البلاد والعباد من بركات السماوات والأرض إلا بما يحملونه في قلوبهم من التوحيد والإيمان والعقيدة الصافية الصحيحة. وانظر أيها الأخ الكريم إلى مملكة من ممالك هذا العالم قد أوجدها الله جل وعلا في اليمن، وهي مملكة سبأ. فإنها في اليمن، فإن الله جل وعلا قد فتح عليها من الخيرات وصب عليها من بركات السماوات وأخرج لها من بركات الأرض ما لم يفتح على بلدة أخرى في زمانها. ولكن بسبب كفرهم وإخلالهم بالتوحيد أهينوا ودمرت بلادهم وأغرقت بالمياه ودمرت خيراتهم وذهبت ثمارهم وذهبت بلادهم، فصاروا يعيشون في شظف من العيش ونكد ووصب ونصب لا يعلمه إلا الله. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ماذا حصل لهم؟ وما البلية التي وقعوا فيها؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ما السبب؟ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فنعوذ بالله من خلل التوحيد، فإنه ما عذبت البلاد بسبب خراب التوحيد في القلوب كما هو حاصل في البلاد الكثيرة التي لا تخفى عليكم. واسمع إلى هذا المثل العظيم الذي ضربه الله في مسألة توحيد البلاد والمواطنين أو كفرهم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ماذا حصل لهذه القرية؟ فكفرت بأنعم الله، أخلت بمسألة التوحيد، أخلت بمسألة التوحيد، ما شكرت ربها جل وعلا، ما وحدته ولا أقامت شريعته ولا أقامت توحيده في القلوب، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يكسبون. فالتوحيد أيها الأحبة الفضلاء من أهم صفة من صفات المواطن الصالح، فلا بد من تصحيح التوحيد، ولا بد من تحقيقه في واقع الحياة، ولا بد من السير على منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل والقول، فإنه لا نجاة لنا ولا نجاة لبلادنا ولا لأمننا ولا لاستقرارنا إلا بالتوحيد الخالص والعقيدة الصافية التي لا شوب فيها ولا كدر. وعليه فلا بد أيها الإخوان من العكوف في حلقات أهل العلم الراسخين لنتعلم التوحيد الصحيح من حلقاتهم ومن معين علمهم، فإن التوحيد إذا صفى من شوب الشرك والبدعة والمعصية فناهيك عن الخير الكثير الذي سينزل على البلاد والعباد من رب الأرض والسماء جل وعلا، ولا يظلم ربك أحدا. وأما إن اختل التوحيد في قلوبنا أو تساهل الأفراد في الوقوع في مخالفات التوحيد فإننا والله العظيم على وشك يسير من سخط الله جل وعلا، وعلى موعود من عذاب الله وأليم عقابه. ونحن ولله الحمد كما تعرفونه في هذه البلاد في المملكة العربية السعودية قد من الله جل وعلا علينا بأمراء من أهل السنة والجماعة وبعلماء هم خير علماء الأرض علما ودينا واستقامة وصحة في العقيدة على المنهج الصحيح. والحلقات العلمية عندنا ولله الحمد كثيرة، والدولة قائمة في دستورها على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه البلاد قامت على التوحيد وقامت على السنة وقامت على محاربة الشرك والبدعة، وهذا أمر لا ينكره إلا جاهل أو حاقد أو مكابر. فوطننا ولله الحمد والمنة قام على التوحيد في كل فقرات نظامه، بل إن أول فقرة من فقرات نظام الحكم والدستور في المملكة هو أن الحكم في هذه البلاد قائم على الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأنه لا يحكم فيها إلا بحكم القرآن والسنة، ولا عقيدة تتبناها هذه الدولة إلا عقيدة أهل السنة والجماعة. ونحن أيها الإخوان إذا قلنا هذا الكلام فإننا لا ندعي الكمال في كل الجوانب، فإننا بشر وحكامنا بشر وعلماؤنا بشر ونظامنا من وضع البشر، ولكن وعمل البشر لا بد وأن يكون مناطه النقص والخلل والتقصير، ولكن ينبغي للعاقل أن يزن الأمور بعين عقله بعين الشرع والعقل لا بعين العاطفة والهوى. فنحن لا ندعي الكمال، ولكننا بعون الله تعالى إذا تكاتفت جهودنا نحن أبناء الوطن فإن بتصحيح التوحيد وتصفية العقيدة والسير على منهج أهل السنة فإننا سوف نصل بإذن الله جل وعلا بوطننا إلى أعلى مراتب الكمال بإذن الله وأمر الله وتوفيق الله جل وعلا. إذن أيها الإخوان، أول صفة من صفات المواطن الصالح والتي هي أعلى الصفات على الإطلاق والتي يطلب تحقيقها في أول المراتب هو تصحيح التوحيد وتحقيقه باطنا وظاهرا في الاعتقادات والأقوال والأعمال. فالله أيها الفضلاء الكرماء بهذا الأمر الكبير فإنما بعده من الصفات إنما يتفرع عنه. وإنك لو نظرت بنظرة بسيطة إلى مشارق الأرض ومغاربها لوجدت أن أعظم ما يهدم الوطن هو العقيدة الباطلة وأهل العقيدة الباطلة، فإن المنافقين لما فسدت عقائدهم سعوا في إهلاك أوطانهم، والليبراليون لما فسدت عقائدهم سعوا إلى إهلاك أوطانهم، والعلمانيون لما فسدت عقائدهم سعوا إلى إهلاك أوطانهم، وأهل البدع من الصوفية والقبورية وغيرها إن السبب الذي يجعلهم يفسدون بلادهم ويخربون أوطانهم هي تلك العقيدة الفاسدة التي يحملونها في قلوبهم، فأعظم ما تدمر به البلاد تلك العقائد الفاسدة. فمن الذي فتح بلاد الإسلام فمن الذي فتح للتتار أبواب بلاد الإسلام إلا الرافضة، حتى دخلوها بقضهم وقضيضهم وجيوشهم وأفسدوها وقتلوا ملايين المسلمين وأهلكوا الحرث والنسل؟ إنه بسبب ابن العلقمي الملعون الرافضي فاسد العقيدة فتح أبواب التتار وأبواب بلاد المسلمين على المسلمين ليهلكوا بلادهم ويخربوا أوطانهم. فأعظم ما تدمر به البلاد العقائد الفاسدة. وإن من أعظم ما يوجب فساد البلاد أيضا إذا كان أصحاب العقائد الفاسدة هم بطانة الملوك والأمراء، هذا من أعظم ما يوجب فساد البلاد، كما فعل المأمون عليه من الله ما يستحق، فإن هذا الرجل أفسد كثيرا وإن كان فاتحا أميرا من أمراء المسلمين، ولكنه صاحب عقيدة فاسدة. والذي أوجب له فساد العقيدة ابن أبي دؤاد الفاجر الزنديق الذي سول لأمير المؤمنين حتى جعله يعتقد عقيدة المعتزلة في أن القرآن مخلوق، فلما فسدت البطانة أفسدوا الأمير والملك، فصار المأمون يحمل الناس على هذه العقيدة الفاسدة ويؤزهم إليها أزا بالحديد والنار والتعذيب. فأجاب كثير من الناس، وقتل بسبب هذه المحنة كثير من الناس، ولم يثبت في هذه المحنة إلا الإمام أحمد وجمع من العلماء. ثبت وصبر واحتسب في 3 عهود كلها عقود فاسدة باعتبار الاعتقاد، عهد المأمون وعهد المعتصم وعهد الواثق بالله. عذبوا الإمام أحمد أشد العذاب، وعذبوا علماء أهل السنة أشد العذاب، ونشروا العقيدة الفاسدة ودمروا أوطانهم وخربوا بلادهم بهذه العقيدة، فخفيت معالم التوحيد وظهرت قرون الشرك والوثنية في هذه البلاد. بسبب ماذا؟ بسبب أصحاب العقائد الفاسدة. فالله الله، أيها المواطن الصالح، إذا كنت تريد أن تبني مجتمعك وأن تعلي أمر وطنك، فصحح عقيدة قلبك، وصحح منهجك في السير على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما تلك الأحزاب التي تنتسب للإسلام في مشارق الأرض ومغاربها في كثير من دول الإسلام أو الغرب إلا وهي لبنة من لبنات الفساد وفأس من معاول الهدم لكثير من مجتمعات المسلمين؟ إذا أعليت راية تطبيق الشريعة الإسلامية قامت تلك الأحزاب تحاربها وتذمها وتبين الأخطار العظيمة في تطبيق الشريعة في البلاد وعلى العباد. لو سلمت البلاد من أصحاب العقائد الفاسدة، من أصحاب العقائد المنحلة، لسلمت البلاد من كل شر، من كل شر. وهذا والله نقوله دينا لله جل وعلا. فإذا أعظم صفات يجب على المواطن أن يتحلى بها العقيدة الصحيحة، وتصفية العقيدة أيها الإخوان من أعظم مطالب الأمراء، ومن أعظم مطالب العلماء، ومن أعظم مطالب الوطن، ومن أعظم مطالب التعليم في هذه البلاد. صحة العقيدة من أهم ما ينبغي تربية المواطنين عليه. الله الله، الله الله أيها الآباء في أبنائكم في تصحيح عقيدتهم، الله الله أيها العلماء في طلابكم والعامة في تصحيح عقائدهم، الله الله أيها المعلمون في المدارس في طلابكم في تصحيح عقائدهم. فإنك كلما صححت عقيدة واحد من أفراد الوطن كلما سعيت في بناء لبنة طيبة صالحة يزدهر بها الوطن ويأمن منها الوطن وتطيب نفس الوطن بهذه اللبنة، وحتى يكون لبنات المجتمع. فكيف إذا كانت لبنات المجتمع كلها على هذا المنوال؟ فسوف نكون مجتمعا مترابطا متلاحما قويا بالله جل وعلا، قويا بعقيدة أهل السنة والجماعة. وأما إذا أبعدنا عن العقيدة وأبعدنا عن المشرب الصافي وخصخصنا مناهج التوحيد في التعليم وأبعدنا الطلاب عن حقيقة العقيدة الصافية والمنهج الصحيح، فإنه سوف يتخرج لنا جيل ضعيف في بنيته وضعيف في عقيدته. وما كثرة انحلال كثير من الشباب في درن الإلحاد وإنكار وجود الله أو سب الله أو الكلام البذيء على رسول الله إلا أثرا من آثار ضعف تعليم التوحيد وإبعاد الناس عن المنهج الصحيح. هذا ما ندين الله جل وعلا به. ولعل ذممنا تبرأ أمام الله إذا أوقفنا الله جل وعلا بين يديه يوم القيامة. ماذا قلتم للناس؟ لعل هذا الكلام إن شاء الله تبرأ به ذممنا أمام الله. نشهد الله ونشهد ملائكته ونشهد جميع من يسمع هذا الكلام أن أعظم ما تبنى به الأوطان وأعظم ما تبنى به الدول هو تصحيح العقيدة، هو تصحيح العقيدة. فيجب علينا جميعا أن نطلب تصحيح العقيدة وأن نسعى جاهدين في تصحيح عقائدنا، فإن العقيدة الصحيحة من أعظم ما تحفظ به البلاد، ومن أعظم ما يأمن به العباد، ومن أعظم ما يوجب استمرار الدعوات والدول. ومن صفات المواطن الصالح التحلي بالأخلاق الحسنة الطيبة الفاضلة التي جاء بها الإسلام وحث عليها الدين. فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أيها الأحبة الفضلاء، إن مرتبة حسن الخلق مرتبة عظيمة في الشريعة الإسلامية، لها أثرها الكبير ودورها الخطير في صياغة هذا المجتمع وتقدم الوطن وازدهاره. فالوطن عبارة عن أخلاق أهله، بل الأمة كلها بقضها وقضيضها عبارة عن أخلاق أهلها. ولذلك فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على عظم إحسان الأخلاق، وأخبر بعظيم الأجر فيها، وأخبرنا أن البر حسن الخلق، وأن حسن الخلق يبلغ العبد به درجة الصائم القائم، وأن أقرب الناس منازل من نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هم أحاسننا أخلاقا، وأن أكثر ما يدخل الناس الجنة يوم القيامة هو تقوى الله وحسن الخلق، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق. فالتحلي بالأخلاق الجميلة الفاضلة أصل عظيم وركن ركين من قواعد أصول أهل السنة والجماعة رحمهم الله. ولذلك فإنك تجد أبا العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل السنة إذا ذكروا عقيدة أهل السنة والجماعة فإنهم يذكرون أن من أصول أهل السنة التحلي بالأخلاق الفاضلة الجميلة العطرة، وترك الأخلاق القبيحة القذرة المنتنة. فالمواطن الصالح والعبد الصالح هو من إذا حدث صدق، وإذا وعد أوفى، وإذا ائتمن وفى أمانته وأداها على الوجه المطلوب. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والمواطن الصالح هو من يعفو عمن ظلمه، وهو الذي يصل من قطعه، وهو الذي ينفع غيره بما يقدر عليه من العلم والمال والجاه والشفاعة الحسنة. والمواطن الصالح هو من يتجنب الغيبة والنميمة في عرض إخوانه، وهو الذي يطهر قلبه على إخوانه من الحقد والحسد والجفوة المحرمة المنكرة. المواطن الصالح هو من يتعاون مع إخوانه على البر والتقوى، وينصح ولا يفضح، ويأمر بالمعروف ويأتيه، وينهى عن المنكر ولا يأتيه. المواطن الصالح هو من يسعى في بناء مجتمعه بالتعلم والتعليم النافع والصدقة الجارية والشفقة على الفقراء والمساكين وإعانة المحتاجين وإغاثة الملهوفين وتلمس الحاجات. المواطن الصالح هو من يصدق في عمله الموكول إليه من قبل ولي الأمر، فلا يغل غلولا يلعن به يوم القيامة، ولا يسرق أموال المسلمين، ولا يظلمهم، ولا يجعل منصبه سيفا أو صوتا يضرب به ظهور المسلمين أو ينتهب خيرات المسلمين. فإذا أوكل له ولي الأمر شيئا من الأعمال وأمنه على شيء من الأمانات، فالواجب عليه أن يقوم بوظيفته خير قيام، تعبدا لله جل وعلا، ورقابة من الله جل وعلا، وتعبدا ورحمة للمسلمين، ورحمة للمسلمين. المواطن الصالح هو الذي يحرص على تربية أبنائه وأهل بيته التربية الإيمانية الصالحة التي تعود عليهم في مستقبل حياتهم بالخير، بخيري الدنيا والآخرة. المواطن الصالح هو الذي يحافظ على صلاته فيصليها في أوقاتها في المساجد، مع جماعة المسلمين. المواطن الصالح هو الذي يؤدي زكاته ليحفظ بأدائها مجتمعه من القحط، ويحفظ مجتمعه من جور السلطان. والمواطن الصالح هو الذي يعمر بيت الله الحرام بأداء ما أوجبه الله عليه من الحج والعمرة. المواطن الصالح هو الذي يحافظ على صوم رمضان تعبداً لله جل وعلا وابتغاء ثوابه. المواطن الصالح هو الذي يعمر وطنه بالخيرات والتعبدات، لأنه كلما استكثر المواطنون من الخيرات كلما أغدق الله عليهم من بركات السماوات والأرض. المواطن الصالح هو من يكف قول هو من يكف عن قول الحرام ويكف عن فعل الحرام، لأنه يعلم أن المعصية والمخالفة لها دورها الكبير الخطير في هلاك المجتمعات، كما قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والخلاصة من هذه الصفة أن المواطن الصالح هو من يعبد الله على نور من الله رجاء ثواب الله، ويبتعد عن معصية الله على نور من الله خوفا وتقوى لله جل وعلا. هو الذي يحافظ على ما أوجبه الله عليه تجاه دينه وتجاه وطنه ومجتمعه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ومن صفات المواطن الصالح والعبد الطيب الناصح أن يحترم علماء، أن يحترم العلماء، فاحترام العلماء صفة من صفات هذا المواطن الطيب، فيقوم بما أوجبه الله عليه تجاه علمائه من احترامهم وتقدير العلماء وإنزال العلماء منزلتهم، فيحفظ جنابهم ولا يقع في أعراضهم، لأن العلماء هم أمنة الأمة وهم حماة الدين، فبهم يحفظ الله البلاد، وبهم يقال الحق، وبهم يتعلم الناس، وبهم يتحقق الأمن. فلا خير في بلاد يقع عامتها في علمائها، ولا خير في شعوب لا تحترم علماءها ولا تقدرهم ولا تحفظ أعراضهم. فإن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتهك أعراضهم معلومة. ومن وقع في عرض العلماء بالتجريح والثلب عاقبه الله قبل موته بموت القلب. فلا تزدهر الأوطان إلا بعلمائها ومثقفيها وقادة الحركة العلمية فيها. فالعلماء هم أعلام الهدى، وهم نجوم الدجى، وهم مفزع العباد بعد الله جل وعلا في الدواهي والنوازل، وهم الهداة المهتدون الأئمة المرضيون. وإني أخص بالذكر علماء هذه البلاد المباركة، فإنهم القاعدة العلمية في الأرض كلها. والناس في كافة البلاد لا يصدرون في الغالب إلا عن علماء هذه البلاد، وعلماؤنا هم أئمة أهل السنة والجماعة. فالله الله في احترامهم، والله الله في تقديرهم، والله الله في معرفة فضلهم، والله الله في عدم الخوض في أعراضهم، والله الله في الحذر الشديد من تتبع زلاتهم أو تشكيك الناس في نياتهم ومصداقيتهم. وإني والله العظيم لأعجب كل العجب من قوم جعلوا العلماء فاكهة وموائد يتفكهون بها في المجالس، ما بين تعييب وتجريح وبث للعيوب. فهؤلاء في الحقيقة يسعون سعيا حثيثا في تقويض بناء المجتمع وهدم كيانه. فإنه إذا سقطت كلمة العلماء سقط الوطن، سقط الوطن، لأن الوطن لا يقوم إلا على علماء. فليتق الله الجميع في ألسنتهم وليكفوها عن أهل العلم، فإن كلمة السوء قد تكون سببا في غضب الله جل وعلا على قائلها إلى يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وقبل ذلك قول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ألا فليكف كثير من الإعلاميين نتن أفواههم وأقلامهم على علمائنا، فإنه لا يجوز تمكين أي صحفي من الإعلاميين أو أي قناة من القنوات أو أي لقاء من اللقاءات يتفكه بأعراض العلماء أو يسخر من العلماء أو يزهد الأمة في الورود على العلماء، فالواجب علينا محاربته ومنعه والوقوف في وجهه صفا واحدا وقوة واحدة ويدا واحدة، فإنه إذا سقط العلماء سقط ركن جانب الوطن الأعظم. ونحن إذا احترمنا العلماء وبينا منازل العلماء وبينا فضل العلماء فإننا لا نقصد احترامهم لأسمائهم أو لقبائلهم أو لعشائرهم أو لأحسابهم ومناصبهم، لا، وإنما ندعو إلى معرفة فضلهم ونبين مراتبهم لأنهم يحملون بين جنبات قلوبهم وأرواحهم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر، والله المستعان. ومن صفات المواطن الصالح طاعة ولاة الأمر في بلاده في غير معصية الله جل وعلا، فإن السمع والطاعة لولاة أمور البلد أصل أصيل وركن عظيم ركين من أصول أهل السنة والجماعة، بل ومن أصول الإسلام التي لا بد من التذكير بها بين الفينة والأخرى. وقد تواترت الأدلة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وأمير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأمير المسلم الذي يطبق الحدود الشرعية ويحكم بشريعة الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في منشطك ومكرهك وعسرك ويسرك وأثرة عليك. رواه مسلم في صحيحه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب، وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري في الصحيح. والأدلة في هذا المعنى كثيرة، وقد تقرر بإجماع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله، وأنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر ولا يجوز نزع اليد من الطاعة إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وكان يغلب على ظننا أن نبعده عن كرسيه من غير فتنة ولا إراقة دماء ولا مفاسد أعظم من مفسدة بقائه. فيجب على الأمة جمعاء بإجماع أهل السنة والجماعة إقامة الجمع والجماعات خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، ولا يجوز لأحد من أفراد الأمة أن ينازع السلطان أمره، بل يجب عليه أن يدعو له أن يدعو أن بل يجب على المسلم وعلى المواطن الصالح أن يدعو لولي أمره بالصلاح والمعافاة، فإنه بصلاح السلطان صلاح من تحت يده من الشعوب والمجتمعات والأفراد. فلا وطن إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. وقد تفضل الله علينا في هذه البلاد بأمراء مسلمين من أهل السنة والجماعة، حكموا فينا كتاب الله جل وعلا ونصروا قضايا الأمة. فإن ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة نحسبهم والله حسيبهم، ولا نزكي على الله أحدا، لهم مزايا لا تخفى على أحد، منها أيها الإخوان أنهم مسلمون، وهذه نعمة عظيمة لا يقدر قدرها إلا من كان في بلاد يحكمها كفار. ومنها كذلك أنهم رفعوا راية أهل السنة والجماعة وأعزوا علماء أهل السنة والجماعة، وجعلوا العامة يرتبطون بأهل السنة والجماعة ارتباطا وثيقا، فلا يرضون إلا بالسنة وراية السنة وعلماء أهل السنة. ومن مزاياهم أيضا اهتمامهم الكبير بقضايا الأمة على حسب الوسع والطاقة، فلا تجد قضية تهم المسلمين في أي بلد من البلاد إلا ولولاة الأمر في المملكة الدور الكبير في حلها على حسب ما يستطيعون الوصول إليه من الحلول المناسبة التي لا توجب مفاسد. ومنها الاهتمام الكبير بالحرمين الشريفين، وهذا أمر لا ينكره إلا جاحد أو مكابر، والاهتمام العظيم بالوافدين على الحرمين من إخواننا المسلمين في حج أو عمرة، فإن الدولة وفقها الله تسخر لحمايتهم ولراحتهم الوسائل العظيمة، والخطأ موجود والتقصير موجود لأنهم بشر، وأعمال البشر مناطها النقص. وما توسعة خادم الحرمين في هذه الأزمنة وقبلها من الأزمنة إلا مثالا واحدا فقط على هذا الاهتمام بالحرمين الشريفين. ومنها كذلك الاهتمام بأهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وذلك ببعث الدعاة لهم في كل عطلة وفي غير العطل، فإن الدعاة يخرجون من هذه البلاد لتعليم إخوانهم المسلمين في البلاد الأخرى وتفقيههم في دينهم، والدولة لا تمنع أحدا من ذلك ولله الحمد والمنة. وما بناء المراكز الإسلامية الكبيرة في كثير من بقاع الأرض ولو كافرة إلا أكبر شاهد على هذا الاهتمام المتواصل بين ولاة أمر المملكة وبين أهل الإسلام في تلك البلاد. ومن جهودهم أيضا الاهتمام الكبير بالمصحف الشريف في طباعته على أفخر الطبعات بأحسن الخطوط، مع الحرص الكامل على توزيعه في شتى أصقاع البلاد، فقد تيسر ولله الحمد وصول المصحف في أكثر بقاع البلاد، حتى ولو كان مسلما في بلاد كافرة يصله المصحف بإذن الله جل وعلا. فالمملكة تنفق الأموال الطائلة لا ترجو من وراء ذلك إلا خدمة الدين بخدمة أصله الذي يرتكز عليه، وهو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو ذهبنا نعدد لطالبنا المقام، وإن كان هذا الكلام قد يشرق به أعداء الملة وأعداء الدين ولا يرضي كثيرا من الناس، وكثير من الناس يتهم المتكلم بهذا الكلام ببعض الاتهامات، ولكن الله جل وعلا من وراء القصد، فنحن لا نقوله إلا نصحا لله جل وعلا. فكما أننا نعرف أن نقول للمسيء أسأت، فلا بد أن نتعلم أيضا أن نقول للمحسن أحسنت. ولكن ومع جهود ولاة الأمر ومع إنفاق المملكة لكثير من الأموال الطائلة، فإنه لا يكمل هذا العقد المبارك إلا بالحرص على طاعتهم، الطاعة الكاملة في غير معصية الله جل وعلا. ولا يكمل هذا العقد أيضا إلا بالتعاون مع ولاة أمرنا على البر والتقوى، ولا يكمل هذا العقد إلا بالذب عن أعراضهم وإلجام الأفواه التي تتكلم فيهم بالثلب والتجريح، فإنهم ولاة الأمر وهم القادة في الحكم والسياسة، فبولاة الأمر تقام الحدود، وبولاة الأمر تحفظ السبل، وبهم يأمن العباد على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، وبهم تخمد كثير من الفتن، وبهم تنكسر شوكة أهل الباطل. فيوم تحت راية إمام ولو كان ظالما غاشما خير والله العظيم من 70 سنة في هرج ومرج، في هرج ومرج وفتنة عمياء. وإن لنا في من حولنا من البلاد لعبرة، فالله الله أيها الأحباب في احترام ولاة الأمر وفي معرفة أقدارهم وفي إنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله جل وعلا فيها، والحذر الحذر من إهانة سلطان الله في الأرض، فإن من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله جل وعلا. والحذر الحذر من تتبع هفوات ولاة الأمر أو إعلان أخطائهم أو الإنكار العلني عليهم، والحذر الحذر من فتح القلوب لهذه الدعاوى التي تأتينا في مختلف وسائل الإعلام من هنا وهناك تحثنا أو تحث الشعب على الخروج على ولاتهم أو على المظاهرات أو على غيرها من الدعاوى التي بها يهلك الحرث والنسل. وما استفادت البلاد التي حولنا من هذه المظاهرات إلا كبير الفرقة. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. أيها الإخوان، إن الدعاوى التي يزعمها هؤلاء المنافقون والتي هم يريدون بها الإصلاح على طريقة المنافقين، كما قال الله جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون، هذه الدعاوى أيها الإخوان مآلها إلى إهلاك المجتمع، وإلى تقويض بناء الأمة الواحدة، وإلى تفكيك الصف، وإلى انتشار الفتن، وإلى السعي في إراقة الدماء، وإلى السعي في إهلاك الحرث والنسل. فالواجب علينا أيها الإخوان أن نحفظ جناب الأمراء والعلماء وألا نقع في هاتين الطائفتين، فإن الوقوع في عرض العلماء يوجب ذهاب هيبة العلم، والوقوع في أعراض الأمراء يوجب ذهاب هيبة الأمن. وأي بلاد يرجى خيرها إذا ذهبت هيبة الأمن والعلم فيها؟ فإن هيبة العلم وهيبة الأمن هم ركن قيام الدول وصلاح المجتمعات. الله المستعان. ومن صفات المواطن الصالح أيضا أن لا يكون الإنسان عالة على غيره في لقمة عيشه، بل المواطن هو الذي يكد ويكدح حتى يوفر لقمة عيشه. فإن البطالة والقعود عن العمل من أكبر الأسباب التي تفضي إلى الفراغ القاتل، فلا بد من الجد في البحث عن العمل والبحث عن الكسب الحلال، ولا بد من الكدح في تحصيل لقمة العيش التي يكف المواطن بها وجهه عن الناس، ويكف بها وجه من يعوله عن سؤال الناس وتكففهم. فالبطالة أيها الإخوان تثقل كاهل الوطن وتفتح أبواب السوء. وما كثرة البطالة في كثير من البلاد إلا وما كثرت البطالة في كثير من البلاد إلا كثرت فيها السرقات ومواقعة المخدرات، وانتشرت فيها الفتن الظاهرة والباطنة. وما نشوء العصابات في كثير من البلاد إلا بسبب البطالين عن الأعمال. وبلادنا ولله الحمد والمنة فيها خيرات كثيرة وفيها بركة في الرزق، بل إن كثرة البركة التي فيها أوجبت لأن يتوافد عليها إخواننا المسلمون من كل بقاع الأرض يطلبون فيها البركة، وحصلوا منها خيرا كثيرا، بنوا بها البيوت وعمروا بها الأسر وعمروا بها بلادهم. فكيف المواطن من أهل هذه البلاد لا يدري عن وجود بركة في هذه البلاد؟ بل إننا والله لو حركنا حجرا في هذه البلاد طلبا للرزق لوجدنا تحته من الخير ما الله به عليم. عاد مو تطلعوا من المسجد تروحوا تحركوا الحجر، المقصود المبالغة. لو حركنا حجرا، يعني لو أننا اجتهدنا في طلب الرزق ولو اجتهادا بسيطا لحصلنا، ولا يلزم أن نطلبه بالوظائف، فإن وظائف الدولة محدودة وقد لا تتوفر كثير من الوظائف. وكما قرر العلماء أنه ليس من واجبات ولي الأمر أن يوظف كل من تخرج في بلاده، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يوفر وظائف لكل إنسان تأهل للوظيفة، وإنما كان كل إنسان يسعى في هذه الخير في البلاد في الأرض يطلب رزقه داخل البلاد وخارجها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري من حديث الزبير بن العوام: لأن يحمل أحدكم حبله على ظهره فيحتطب فيأتي بحزمة الحطب بين كتفيه فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. إن توفرت لك وظيفة صالحة لمثلك فهذا نعمة على نعمة وخير على خير، وإذا لم تتوفر لك الوظيفة فلا ينبغي للمواطن الصالح أن يقعد في بيته يشكو شجوه وينتظر المعزين يعزونه في عدم وجود الوظيفة، بل عليه أن يسعى وأن يكد، وإن أعظم الخيرات والبركات في البيع والشراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري من حديث المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه: إن خير ما أكل ابن آدم من عمل يده، إن خير ما أكل ابن آدم من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. والحذر الحذر أيها المواطن الصالح من مكاسب السوء، من الربا والغش والحيل الباطلة والمعاملات المحرمة، فإننا في زمان لا يأبه كثير من الناس أن ينظر في الوجه الذي دخل عليه المال. روى الإمام البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أكل منه، أمن الحلال أكل أم من الحرام. فهذا يجب الحذر منه. ومحلات البيع والشراء كثيرة في هذه البلاد، والسلع التي فيها التي تباع وتشترى كثيرة، ولكن الأمور تحتاج إلى تدبير وتحتاج إلى تخطيط وتحتاج إلى اهتمام وعزيمة. وكم من أناس كانوا يتكففون الناس وبعد أن دخلوا في البيع والشراء ولو كان بمكاسب يسيرة الآن من أصحاب الملايين، الآن من أصحاب البنوك التي يملكونها. وقد عرض كثير من أثرياء المسلمين تجاربهم في التجارات، فصارت تجاربهم أنهم كانوا يصرفون الريالات على رصيف من أرصفة الوطن، من أرصفة البلاد. بدايته يفرش فرشة ويصرف الدراهم، ثم صارت عندهم من فروع البنوك ما الله به عليه. إذن ابدأ يسيرا، لا تطلب المكاسب الكثيرة في بداية أمرك. المهم إياك والبطالة، إياك والبطالة، فإن البطالة هي التي أوجبت لكثير من الناس الانتحار، وهي التي أوجبت لهم التفحيط، وهي التي أوجبت لهم البعد عن الأخلاق الطيبة وإيذاء الناس والتجمعات المحرمة، وأوجبت لهم معاكسة النساء في تتبع أعراض المسلمين، بل وأوجبت لهم والعياذ بالله أن يسمعوا في ولاة أمرهم وفي بلادهم. فإن غالب من يخرج في هذه المظاهرات هم المتضررون من مثل هذه البطالة. فينبغي لنا أن نتقي الله في أنفسنا وأن نسعى في طلب الرزق. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله، فإن لم يجد ماذا؟ قال: قال: فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، وهذا أصل من أصول إنكار الإسلام للبطالة. ما في أحد يقعد يجلس بطال، حتى ولو كان جلوسك في عبادة وخير أنت منهي عن ذلك. لا، لو جلست في المسجد تسجد إلى الله جل وعلا من الصباح إلى الليل ولكن أحد ينفق عليك، فالذي ينفق عليك خير عند الله منك أنت. فإذا حتى في العبادة، حتى البطالة في العبادة، حتى ولو تفرغت للعبادة، إذا كان فراغك للعبادة يوجب لك تعطيل مصالحكم وتعطيل معاشك، هذا ليست من العبادة المأمور بها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا كثير جلوسه في المسجد، فقال: من ينفق عليك؟ قال: أخي. قال: أخوك خير منك. فإذن هذا هو ديننا وهذا هو الإسلام. الله جل وعلا يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. ما قال ارقدوا في البيوت وانتظروا، ولا أشجبوا حظكم على عدم توفر الوظائف، أو تظلموا للصغير والكبير لعدم وجود الوظائف. فينبغي للإنسان أن ينتشر في الأرض، وأن يسعى، وأن يطلب الرزق، وأن يطلب الأرزاق. وباب الأرزاق كثير، باب الأرزاق كثير. واليد العليا خير من اليد السفلى، فإياك أيها الأخ الكريم أن تكون يدك هي اليد السفلى. فالوطن أيها الإخوان لا يزدهر في اقتصاده إلا بحركة أفراده في تحصيل عيشهم، في بيعهم وشرائهم، والبركة من الله، والبركة من الله جل وعلا. فالله الله أيها الأخ الكريم الحبيب بالبحث عن أوجه الكسب المشروعة حتى يزدهر بك الوطن، وتحيا بك المشاريع الطيبة المباركة التي تعود على الوطن بالخير واليمن والبركة. ومن صفات المواطن الصالح أيضا أن يعطي الآخرين في غير بلاده الصورة الطيبة الحسنة عن بلاده وأخلاق أهله. فإن قدر الله جل وعلا لك أيها الأخ الكريم الخروج إلى من بلدك للدراسة أو للتجارة أو لغير ذلك، إذا سافرت إلى البلاد الأخرى فأرهم من نفسك أحسن الأخلاق، وعاملهم بأطيب التعامل، لأن هذا ينعكس إيجابا على دينك وعلى وطنك. وكم قد دخل الإسلام من الكفار بسبب التعامل الطيب من بعض المسلمين، بل إن الإسلام كما قاله أهل التاريخ والسير في دول شرق آسيا ما انتشر بالسيف في أكثر هذه البلاد، وإنما انتشر بسبب حسن تعامل تجار المسلمين في الذين يبيعون بضائعهم في هذه البلاد. فلا بد أن يرى أهل تلك البلاد التي سافرت إليها منك الأخلاق الطيبة، لا سيما إذا كانت من الدول الكافرة، لا بد وأن يروا حسن التعامل وطيب المعشر وصدق الكلمة وأداء الأمانة والبعد، كل البعد عن مواطن الريب ومواقعة الشبهات المحرمة. فإن البلد كله يمدح بتصرف واحد من أفراده، يمدح بتصرف واحد من أفراده، والبلد كله يذم بسوء تصرف واحد من أفراده. ولذلك يقولون: إن الإنسان سفير بلده بأخلاقه وقيمه وابتعاده عن مواقع الشبه والشهوات. فالواجب علينا أن نتقي الله في ديننا، وأن لا نكون الثغرة التي يدخل منها الكفار في سب الدين أو التنفير عن اعتناقه بسبب سوء الأخلاق والعياذ بالله. ومن صفات المواطن الصالح أيضا أن يحفظ أمن بلاده، فإن الأمن ليس وظيفة يؤخذ الراتب عليها وينتهي الأمر منها حين الفراغ من الدوام، لا، بل الأمن وظيفة كل واحد من أفراد هذا المجتمع. فالمواطن أيها الإخوان كما يقولون هو رجل الأمن الأول، وحفظ الأمن ليس مسؤولية الشرطة ولا مسؤولية وزارة الداخلية ولا الخارجية ولا الدفاع المدني ولا أي جهة، بل كل واحد ينتسب إلى وطن فإنه مسؤول عن أمن هذا الوطن. فإذا يجب علينا أن نكون عاملين لحفظ أمن الوطن، وذلك بعدة أمور. الأمر الأول أن نحذر أيها الإخوان الحذر الشديد، وأن نحذر التحذير الأكيد من تلك الأفكار الدخيلة على ديننا وعلى مجتمعاتنا، والتي حصل من تصديقها وبثها بين أفراد المجتمع الدمار الكبير للحرث والنسل. وما تلك الأحداث الإرهابية التفجيرية التي نسمع بها بين الفينة والأخرى إلا أكبر دليل على أن هناك خللا من بعض المواطنين في حفظ الأمن، في حفظ الأمن. فإنه كلما اهتز الأمن والاطمئنان في قلب لبنة من لبنات هذا المجتمع، كلما حصل الخلل بسببها بقدر ما حصل من هذا الاهتزاز. فأيها الإخوان، يجب علينا أن نحذر من هذه الأفكار. ومن أعظم الأفكار التي يجب أن نحذر منها هذا الفكر التكفيري الذي انتشر بين كثير من فئام طلاب العلم في هذا الزمن، سواء في هذه البلاد أو في غيرها. يكفرون الأمراء ويكفرون العلماء ويكفرون الشعوب ويكفرون القادة، ثم يدعون بعد هذا التكفير إلى المظاهرات وإلى الخروج وإلى نبذ ونزع اليد من الطاعة. فتلك الأفكار الفاسدة أيها الإخوان قد جرت على أوطاننا كثيرا من الويلات التي لا نزال نعايش آثارها السيئة إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. ويكفيك في خبث هذا الفكر الفاسد وهو فكر التكفير أنه أول بدعة خرجت أنه أول بدعة خرجت على المسلمين، وهي بدعة الخوارج. وبدعة الخوارج أصلها كان من تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تكفير أهل الإسلام واستحلال دمائهم واعتبار بلادهم بلادا كافرة. فإذا نشأ هذا الفكر في بلد وانتشر بين أفراد مجتمعه، فناهيك عن الفساد العظيم الذي يكون به إهلاك الحرث والنسل وتخريب المجتمعات. فينبغي لنا أن نكون لبنات تبني هذا المجتمع بتحقيق الأمن بين أفراد مجتمعنا. يقول الله جل وعلا: ذامن اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي خذوا العبرة من فعل هؤلاء، فلا تكونوا مثلهم في السعي في تدبير بلادكم وأموالكم. فالمواطن هو رجل الأمن، وهو القادر على حفظ الأمن في الدرجة الأولى. ومهما سخرت الدولة من مقدرات رجال الأمن فيها، ومهما كثفت الأسلحة، ومهما كثفت الجنود، ومهما حمت الثغور، إذا لم يكن المواطن عنده استعداد ليحمي الأمن فإنه سوف توجد ثغرات كثيرة على جهود الدولة. فإذا لا تكمل جهود الدولة في حفظ الأمن إلا إذا قام المواطن بهذه الوظيفة أيضا. فإذا لا بد من التعاون مع ولاة أمرنا في تحقيق هذا الأمر. فإذا المواطن ليس مسؤولية جهة، فإذا الأمن ليس مسؤولية جهة معينة، بل الأمن مسؤولية كل واحد منا، من الملك إلى آخر واحد في هذا الشعب، في هذا المجتمع. ومن صفات المواطن الصالح عدم قبول الأراجيف والشائعات التي تنطلق من هنا وهناك على ولاة الأمر من الأمراء والعلماء، امتثالا لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالحذر الحذر أيها المواطن الصالح من قبول هذه الأراجيف والشائعات. يقول الله جل وعلا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فالأراجيف والشائعات تهز البلاد وتحرق الأوطان وتهدر الأموال وتحرق الحرث والنسل، إلا إذا تمشينا معها بما قرره لنا ديننا من وجوب التثبت، وتعاملنا معها بالرفق والتأني، ورددناها إلى أهل العلم الراسخين العارفين بها. يقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأمور الخوف والأمن التي تنزل على البلاد والعباد لا بد وأن ترد إلى أهل العلم العارفين الناصحين حتى يقولوا فيها كلمتهم ويحكموا فيها بحكمهم، فتصدر الأمة عن بكرة أبيها عن أقوال علمائها. وأما التفرق في تحليل الأخبار والرجوع في معرفتها إلى قصاصات الصحف أو إلى محلل إخباري أو إلى خرتيت من خراتيت كثير من القنوات الفضائية أو إلى المجلات، فإنه لا يجدي على الأمة شيئا ولا يحل المشكلة ولا يروي شيئا من الظمأ. أما إذا أخذت أمور الأمن والخوف من أفواه العلماء التي تقطر الشهد، فناهيك عن الخير العظيم الذي سيكون على الذي سيكون ويعود على البلاد والعباد. فالحذر الحذر أيها الإخوان من الأراجيف التي تأتي في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي، فإن كثيرا من أخبار هذه الوسائل كله كذب وكله إشاعات، فضلا عما فيه من المخالفات الشرعية الكثيرة. فإذا جاءك شيء من هذه الرسائل وشككت في أمرها ولم تعرف مصدرها، فالواجب عليك أن تردها لأهل العلم وأن تسأل العلماء الناصحين العارفين بمثلها حتى تصدر عن كلمتهم. ومن مواصفات المواطن الصالح باختصار الالتزام بجماعة المسلمين والانطواء تحت راية الجماعة الإسلامية، والحذر الحذر من الفرقة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. ومن الاعتصام وإن الاعتصام بالجماعة لأصل عظيم من أصول مذهب أهل السنة والجماعة، قد تواترت عليه الأدلة. يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة فمات فميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب لغضبها ويقاتل لعصبية فليس من أمتي، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. ويقول عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة فميتة جاهلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون هنات وهنات وأمور تنكرونها، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فالمواطن الصالح هو الذي يلتزم بجماعة المسلمين، ونعني بالجماعة أي جماعة المسلمين تحت راية الإمام الشرعي، كما هو الحال عندنا في المملكة زادها الله شرفا ورفعة. ومن مواصفات المواطن الصالح عدم الرضا بأي عضو أراد الإخلال بأمن الوطن. فأي مصدر من مصادر الخطر على بلادنا فالواجب علينا أيها الإخوان أن نرفع أمره إلى السلطات حتى تكفينا شره وتكفي مجتمعنا شره، وهذا بعد أن نأخذ النصيحة عليه وأن نتعاون معه على البر والتقوى، وإن كانت عنده شبهة أن نكشف الشبهة عنه وأن نأمره بالمعروف وأن ننهاه عن المنكر، فإن استجاب فالحمد لله، وإلا فولي الأمر هو الذي يأخذ على يد هذا الظالم المفسد. فذهاب عضو واحد مع سلامة بقية الأعضاء خير من ذهاب الجسد كله وعطب الوطن كله، والله المستعان. والمقصود من هذه المحاضرة أن نعلم أيها الإخوان أن الوطن كالسفينة، ولا تسلم السفينة إذا كان ربانها ماهرا، بل لا بد أن يشارك كل ركاب السفينة وجميع من على ظهرها في سلامتها. فما الفائدة من حسن قيادة ربان السفينة إذا خرق واحد من أفراد السفينة ما عنده من السفينة؟ فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها ولبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. النتيجة فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، رواه البخاري. والوطن كالجسد الواحد، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا مثلا رائعا في بيان لحمة التماسك بين أفراد المؤمنين في الوطن الواحد، فقال عليه الصلاة والسلام المثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى وينبغي أن يكون أهل الإسلام كاليدين، كاليدين إذا اتسخت واحدة غسلتها الأخرى. وقال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يحفظ بلادنا من كيد الأعداء، وأن يحفظ بلاد المسلمين جميعا من كيد عدوهم، وأن يقينا وإياكم من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ولاة أمرنا وعلماءنا وعامة أفراد شعبنا، وأن يديم عز بلادنا، وأن يمنعنا ممن أرادنا أو أراد بلادنا وديننا وأمننا واستقرارنا بشيء من السوء، أن يشغلنا عنه بنفسه، وأن يرد كيده في نحره. ونسأله جل وعلا أن يجعلنا في هذا الوطن إخوة متحابين ومتآلفين ومتواددين ومتباذلين ومتزاورين ومتقاربين، وألا يجعل بيننا ولا في قلوبنا غلا لأحد. ونعوذ بالله جل وعلا من زوال نعمه ومن تحول عافيته ومن فجاءة نقمته، كما أسأله جل وعلا أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يعاملنا بعفوه وجوده ورضاه وكرمه. قد قلت ما قلت أيها الإخوان، فإن يكن صوابا فمن الله جل وعلا، وإن يكن خطأ فمن نفسي والشيطان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ويمنعونهم ويأخذون عليهم التعهدات ألا يفعلوا ذلك مرة أخرى. وما خطاب ولي الأمر في هذه البلاد إلا دليلا كبيرا على حفظ جناب العلماء وحماية العلماء. ولكن أنتم تعرفون أن العلماء لا بد وأن يصيبهم ما يصيبهم في ذات الله جل وعلا، ما حفظت أعراض العلماء فلا بد أن يسخر لهم قدرا كونيا وإرادة كونية من الله من يؤذيهم. يقول الله جل فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والله هو الذي يحفظه ويعصمه قد سخر له من سخر من آذاه من المنافقين وألقى على ظهره السلأ، والله يحفظه، ليس الملك عبد الله ولا ولا ولا ولا الدولة، الله يحفظه ويعصمه، ومع ذلك طالت يد الأذى جل وعلا. يقول والله يعصمك من الناس. فهذه سنة الله جارية على العلماء، لكن هل العلماء يطال جنابهم كما يطال العلماء في البلاد الأخرى؟ هل العلماء يؤذون في أعراضهم كما يؤذون في البلاد الأخرى؟ الجواب لا، ولكن سنة الله لا بد أن تجري. يقول الله جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي إيش؟ عدوا من المجرمين، وهو نبي، فكيف بالعالم؟ فالدولة لا تزال تحفظ جناب العلماء ولا تزال تعظم العلماء وتحترم كلمتهم وتصدر عن رأيهم، وقد فتحت لهم مجالا واسعا للاتصال بالناس، وما وزارة الشؤون الإسلامية في إدارة شؤون المسلمين وطلبة العلم وإدارة المحاضرات والدروس العلمية إلا دليلا من أدلة الحرص على العلماء والاهتمام بالعلماء. ولكن تبقى سنة الله جارية على العلماء، لا بد أن يطال أعراضهم شيئا من هؤلاء السقطة والمنافقين. فإذا تكلم واحد في عرضهم فليس هذا دليلا على أن الدولة لا تحفظ جنابهم، هذا أبدا ما يكون، فقد تكلم في أعراض الأنبياء وتكلم في أعراض الصالحين الذين هم خير من علماء بلادنا بمراحل. الأنبياء خير من العلماء، وأئمة السلف مع احترامي أمرائهم لهم قد طالتهم يد الأذى، إذن لا غرابة أن يأتي صحفيون ويتكلم في عالم من العلماء، أو يتكلم في زاهد من الزهاد، أو يتكلم في فتية، فهذه سنة الله الكونية التي لا يرد أحد. لكن العبرة بالأعم الأغلب، وأما الصورة النادرة فإنه لا حكم لها. فينبغي لنا إذا تعارضت عندنا الأمور أن ننظر إلى ما هو أغلب، فالأغلب على أهل هذه البلاد احترام علمائها وإنزالهم منازلهم. نعم. هذا كله منكر يجب تغييره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولكن فئات المجتمع تختلف في نوعية الإنكار، فالإنكار الذي يجب على الولاة هذا أهم وأشد، فيجب على الولاة أن لا يرضوا بهذا وأن ينكروه إذا وجد في بلادهم ومحل نفوذهم. والواجب في الإنكار على العلماء يختلف عليهم في طلبة العلم، والواجب على طلبة العلم من الإنكار يختلف عنه في حساب العامة، وكذلك العامة يجب عليهم أن ينكروا، لكن كل بحسبه، كل بحسبه. ولكن يجب علينا حال الإنكار أن نراعي المصالح والمفاسد، فإننا لا يجوز لنا أن نغير المنكر بما هو أنكر منه. حصل اختلاط في جامعة، فلا يجوز لنا أن نخرج إلى الشوارع وأن نذم وأن نلعن ونسخط وأن نتهم النيات وأن نتهم العلماء، فلا نريد أن نبني قصرا فنهدم مصرا. لا، هذا إنكار مبني على جهل. ولذلك أقول ينبغي أن يكون وساطتنا بيننا وبين أمرائنا علماؤنا، والعلماء ولله الحمد والمنة لا يزالون يذهبون إلى الولاة ويذهبون إلى الأمراء، وأبواب الولاة مفتوحة، يستقبلونهم ويسمعون شكاواهم وينظرون في أحوالهم. وعلى طلبة العلم وعلى العامة أن يوصلوا الأمر ويتثبتوا من وجود هذا المنكر ويرفعوه للعلماء، والعلماء بدورهم يرفعونه للسلطان، والسلطان بدوره ينكره. ما أنكره السلطان ورضي به فأمره بينه وبين الله، ونحن قد قمنا بما أوجبه الله علينا، فنحن مأمورون بتغيير المنكر بتغييره، والتغيير له درجات عندنا. لكن أبى السلطان أن ينكر هذا المنكر وأقره في بلاده، فالله وليه والله يحاسبه، فنحن قد برئت ذمتنا. فإذا لا يجوز أن ننكر المنكر بما هو أنكر منه. ولذلك باب إنكار المنكر لا بد وأن يبنى على مسألة المصالح والمفاسد. وقد أجمع علماء الإسلام على أن إنكار المنكر يحرم، شوف، إنكار المنكر يحرم إذا أدى إلى ما هو أنكر منه، إلى ما هو أنكر منه. نحن نريد أن نبعد وليا فاسدا قد آذانا في نظامنا وسرق أموالنا، ثم نتظاهر عليه، فيقوم ذلك الولي ويسخر علينا قنابل، القنابل العنقودية، يرميها علينا بالبراميل، يهلك الأطفال ويهلك الحرث والنسل ويدمر البلاد والعباد من أجل إبعاد واحد. أو هذا من العقل؟ يكون في منصبه حتى يستريح، حتى يأتيه أمر الله وقضاؤه فيستريح البر ويستراح من الفاجر. فإذا كل هذه الأمور جرت على غير مذهب أهل السنة والجماعة، لكنها وقعت، فحيث وقعت فحينئذ ندعو لإخواننا بالسلامة والمعافاة منها. لكن لو أنهم استشارون قبل أن تقع، والله ما في واحد من علماء السنة يقول اخرجوا. أهل السنة والجماعة متفقون على حرمة الخروج على ولي الأمر، وإن أول ما يخرج به، أول درجات الخروج العملي، الخروج القولي، الخروج بالمظاهرات، هذا خروج قولي، وغالبا ما يفضي إلى الخروج العملي. فلذلك الذي ندين الله جل وعلا به حرمة هذه المظاهرات، لا ضعفا نقوله، لا ضعفا، ترى نقدر نرفع رأي أفطات وعلى، ترى نقدر، عندنا قوة، لكن القضية ليست قضية قوة، وليست قضية زعاق وصراخ على المنابر ولا على في الصحف وفي الإعلام، لا لا، القضية قضية أمة سوف تنتهك أعراضها، القضية قضية دماء سوف تراق على الشوارع، جثث سوف تلقى في الشوارع، والله ما تجد أحد يدفنها يا إخوان. فإذا لنتق الله ولا تكن أنت الشرارة التي بها يثور هذا الأمر في بلادك. فإذا المظاهرات لا نحرمها لذاتها، لا، وإنما نحرمها لأنه لا يترتب عليها إلا المفاسد العامة والخاصة. وأهل السنة يوم قالوا أطيعوا ولاة أمركم في غير معصية الله، ما يقصدون عشان سواد عيون الحاكم، لا يا شيخ، ولا يقصدون خوفا من الحاكم، لا، وإنما أهل السنة يقررون هذا الأمر لأنهم يرون المصالح العامة ما تحفظ إلا بوجود ولي أمر حتى ولو كان ظالم، يبقى في منصبه، تحفظ به السبل وتقام به الحدود ويأمن به الناس ويتبايع الناس في أسواقهم وشرائهم ويحفظون أعراضهم بهذا الولي حتى ولو كان فاسق وظالم، ظلمه وفسقه على نفسه. حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي وراء الوليد بن عقبة بن معيط وهو سكران، الوليد مرفع الدور الفوقي يا إخوان، وابن مسعود يصلي وراءه وصحابي ومن فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن يوم من الأيام زاد في السكرة فصلى بهم الفجر أربع صلى بهم الفجر وابن مسعود وراه يروكع ويسوجد وراه أربع، ابن مسعود بيصلي بعيدة. لكن الخلاف شر، الخلاف شر، خلاف الشعوب مع ولاتها والله ما تجني منه الأمة إلا كل شر يا إخوان، والله ما تجني منه الأمم إلا كل شر. والذي نفسي بيدي ما نقول هذا الكلام عشان يسمعنا واحد معنا مع مسجل أو شيء، ولكن والله نقوله نصحا لله جل وعلا، أن خلاف الأمة مع علمائها وخلاف الشعوب مع ولاتها ما تجني منه الأمم إلا كل شر. وإن أعظم الفتن التي تراق فيها الدماء فتنة الخروج على الحكام. أعطني فتنة يا أخي، الناس اختلفوا في أسماء الله وصفاته لكن ما أوريقت دماء، اختلفوا في وجود الله من عدل لكن ما أوريقت في دماء، اختلفوا في قضية، الناس يختلفون كثيرا، لكن أعظم فتنة إذا اختلف الناس فيها أوريقت الدماء فتنة الخروج على الحكام، هذه تراق فيها فتن عظيمة يا أخي. قتل كثير من المتأخرين من الصحابة وقتل كثير من الأئمة على يد الخوارج، ولا يزال هذا البرنامج يسير في الأمة، يسير في الأمة. ولذلك كثرت الأحاديث عن وجوب طاعة ولي الأمر، لا ليعطينا شيكا في آخر المحاضرة ولا يعطينا منصب أو خطاب شكر، لا، ولكن هذا لمراعاة المصالح العامة. فليفقه هؤلاء الأغبياء الذين يشككون في العلماء الذين يتكلمون في مثل هذه الموضوعات، يشككون فيهم، هؤلاء أغبياء حمقى سذج ما يفقهون شيئا أبدا. والله العلماء ما يتكلمون بمثل هذا الكلام إلا لمراعاة المصالح العامة، إلا لحفظ أعراض المسلمين. يا أخي والله لو يتغير الحكم في هذه البلاد والله ترى العجب العجب، فالناس يبكون على كثير من هؤلاء الدكتاتوريين الذين هم يعني في أحوالهم كثير من الكفر، لكن لما زالوا ونظر الناس إلى الفتن عرفوا أن هذا الإمام الظالم الغاشم الفاجر كان يمنع عنهم شيئا كثيرا لا يستطيعون أن يمنعوه هو بأنفسهم وبقوتهم، أليس كذلك يا إخوان؟ فالله الله في بلادنا، لنتق الله في وطننا، إياكم أيها الإخوان أن تقبلوا أي دعوة للمظاهرات، إياكم أيها الإخوان أن تقبلوا أي شائعة في علماء هذه الأمة أو أمرائها، حتى وإن صح الخبر وكان هذا العالم فيه شيء من الدخل أو هذا الأمير فيه شيء من الدخل، أسكت، فإن من رأى من أميره شيئا فليصبر ولا ينزع يدا من الطاعة. ما له داعي أن يبث أخطاء الأمراء والعلماء أمام الناس وأن تفضح في وسائل التواصل الاجتماعي فلان فيه وفلان في بيته وفلان عليه وفلان شفناه وفلان سرق وفلان ما قام بالنظام وفلان سرق، ما لك دخل أنت أن تسعى في تقويض بناء المجتمع؟ أو يرضى الواحد منا أن يرى أخته يقودها علج من علوج هؤلاء المبتدعة أو علوج هؤلاء الفسقة وقطاع الطرق وهو لا يستطيع أن يدافع عنها لأن ما في حكومة؟ ذهبت الحكومة واشتغلت بإخماد المظاهرات. والله لو يتغير الحكم قليلا لترى بعينك ما كنت سترضى معه أن يحكمك كافر يهودي زنديق، كافر يهودي زنديق، تقول يا ريت يهودي يحكمنا ونأمن ولا نقعد في هالفتنة. يقول إن السلف رحمهم الله يوم تحت إمام ظالم غاشم خير من 70 سنة في فتنة عمياء صماء. هذا الذي ندين الله جل وعلا به، احذروا يا أيها المجتمع من قبول أي شائعة على أمير أو عال، احذروا أيها الإخوان، احذروا أيها المواطنون، احذروا أيها المسلمون من أي دعوة يتفوه بها هؤلاء الذين يزخرفون القول غرورا في الخروج أو المظاهرة. وإن هؤلاء الكلاب يتكلمون فيما يحبه الناس، أولم يظلمكم وليكم في وظائفكم، أنتم دولة نفطية لو أعطى كل واحد منكم وظيفة، ويبدأ يجتر كما يتجتر البقرة وهو يريد أن يقوض بناء المجتمع أصلا ويريد أن يهدم أساسات المجتمع. قد امتلأ قلبه حقدا على أمننا وديننا واستقرارنا وعلمائنا والتفافنا حول قادتنا وأمرائنا. لا تقبلون يا إخوان، انتبهوا، إياكم أن تقبلوا هذه الشائعات في علمائنا أو أمرائنا أو ديننا أو وطننا، ولنكن إخوة متحبين في هذا الوطن مع أمرائنا لحمة واحدة، يدا واحدة، قوة واحدة، صفا واحدا، لا نخترق ولا يجد العدو فينا ثغرة واحدة حتى ينفذ إلينا من قبلها. لا تكن أنت تلك الثغرة التي يخترق العدو صف هذه الأمة في هذه البلاد من قبلك أنت بقبول تلك الشائعات أو قبول تلك الأراجيف. هذا الذي ندين الله جل وعلا به، والله هذا الذي ندين الله جل وعلا به، وهو الذي سيسألنا الله جل وعلا عنه يوم القيامة. ألا هل بلغت أيها الإخوان؟ اللهم اشهد. اتقوا الله في وطنكم، واتقوا الله في ولاة أمركم، واتقوا الله في علمائكم، واتقوا الله في أعراضكم، واتقوا الله في أموالكم، فإن كل ذلك سوف يذهب سدى إذا قبلنا مثل هذه الأطروحات الفاسدة في ديننا وعلمائنا وولاة أمرنا. وأظن ما عاد يبقى شيء على الصلاة. طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم.